Bekle, helbi Allah helbi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve şefiina Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn ve ba'du. Hayyakumullah cemiyan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ahlan ve merhaban bikum ma majalis madrasati al-Iqra. ومجالس توجيه القراءات، علم توجيه القراءات وحججها وعللها، ومع كتاب الإمام مكي ابن أبي طالب، ألا وهو كتاب الكشف عن وجوه القراءات القراءات السبع وعللها وحججها. هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام مكي ابن أبي طالب: فصل في إدغام تاء التأنيث. فصل في إدغام تاء التأنيث. طيب، سبقا تكلمنا في الحلقة الماضية عن علل إدغام ذال إذ ودال قد ولام هل وبل، وقلنا أن الحجة أو العلة أو توجيه الإدغام في هذه الأحرف جميعا هو الاشتراك في بعض الصفات، الاشتراك في بعض الصفات. فإذا كان الحرف المدغم فيه قويا كانت الحجة أقوى، كان إذا كانت الصفات الحرف المدغم فيه قويا فكانت حجة الإدغام أقوى ووجهها أحسن في الإدغام، أما إذا كان غير ذلك فلا تكون هناك إدغام، لأنه لا يدغم القوي في الضعيف إلا إذا كانت هناك علل أخرى. ثم أتى اليوم رحمه الله عز وجل على الكلام على تاء التأنيث، فقال: اختلف القراء في إدغام تاء التأنيث وإظهارها عند 6 أحرف، كما كنا نتكلم عن ذا الإذ وذا القد. هنا أيضا تاء التأنيث إذا أتى بعضها بعدها 6 أحرف فالقراء هناك من يدغم وهناك من يظهر كما سبق أن تكلمنا، وهناك من يظهر ويدغم في نفس الحرف، يعني لو يعني في حرف معين ممكن يدغم فيه في موقع وفي موضع ويظهر فيه في موضع آخر تبعا للرواية، وسيكون لنا فيها توجيه إن شاء الله عز وجل. فقال: اختلف القراء في إدغام تاء التأنيث وظهر عند 6 أحرف، وهن الجيم والطاء والصاد والثاء والسين والزاي. هذه 6 أحرف التي إذا أتت بعدها تاء التأنيث من القراء من يدغمها، ومن القراء من يظهرها، ومنهم من يقرأ بالإظهار والإدغام. قال: فعلة من أدغم تاء التأنيث في الجيم، لأنه بدأ قال الحروف الجيم والطاء والصاد والسين والسين والزاي، سيذكر علة الإدغام في كل حرف وعلة الإظهار. طبعا علة الإظهار في جميع هذه الأبواب هو الأصل، لأن الأصل الإظهار، والإدغام إذا كان كما قلنا اشترك في بعض الصفات من حيث القوة والضعف. قال: فعلة من أدغم تاء التأنيث في الجيم والطاء والصاد والزاي، هذه هذه 4 أحرف قال إنهن اشتركنا في المخرج، اشتركنا في المخرج، يعني عندنا التاء والطاء نفس المخرج متجانسين، الجيم والتاء متقربين، الجيم والصاد والزاي متقاربين، يعني من ناحية الطاء والتاء متجانسين، باقي الجيم والصاد والزاي متقاربين في المخرج. قال إن هنا اشتركنا في المخرج اللي هو قال اشتركنا في المخرج، يذكر المخرج العام اللي هو اللسان يعني، لكنهم متقاربين في طرف اللسان، لكن جيم وسط يعني لكنها قريبة من طرف اللسان. قال واشتركنا في إدغام لام التعريف فيهن، واشتركنا في إدغام لام التعريف فيهن. من يذكر لنا قاعدة القاعدة التي ذكرها من ناحية لام التعريف من حيث الإدغام والإظهار؟ ذكرناها في الأول، لو تخرجوها لنا يكون يعني خير. قال واشتركنا في إدغام لام التعريف فيهن سوى الجيم، لأن الجيم بتظهر عندها لام التعريف، ابغى حجك وخف عقيمهم، ولأن هذه الحروف أقوى من التاء. يعني قلنا كما سبق أن قلنا أن إذا كان الحرف أقوى من حيث الصفة كان الإدغام أفضل. قال ولأن هذه الحروف أقوى من التاء، ولأن التاء حرف مهموس وهذه الحروف مجهورة، سواء والصاد والطاء قويتان بالإطباق الذي فيهما والاستعلاء، والزاي حرف قوي للصفير الذي فيه والجهر، مع ما في التاء من المؤاخاة بينها وبين الصاد من الهمس. لكن الصاد تقوى بالصفير والإطباق والاستعلاء على التاء فحسن الإدغام لذلك، ولأنك تبدل من التاء، خلي بالك من قاعدة دي دايما نذكرها الإمام مكي، لا قال لأنك تبدل من الحرف المدغم سواء كان تاء أو ذال أو دال أو دال قد، لأنك تبدل من التاء عند الإدغام حرفا أقوى منها، لأنك إذا أبدلت من حرف ضعيف حرف قوي كان حسن الإدغام، فتنقلها بالإدغام إلى القوة، وذلك حسن الإظهار حسن أيضا لأنه الأصل. لأن قلنا دائما قال والإظهار حسن أيضا لأن الأصل، قلنا لأن دائما علة الإظهار هو أنه الأصل في القراءة، ولأنه من كلمتين منفصلتين، وبالإظهار عند الجيم والزاي قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر. نعم أحسنت، تدغم لام التعريف في 14، يعني هم إذا اشتركوا هو بيحتج بإدغام اللام في إدغام الحروف. قال والإظهار عند الجيم والزاي قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر، وذلك حجة، ومثله الطاء والصاد، غير أن ابن عامر أدغم عندهما إلا قوله لهدمت صوامع. خلي بالك من النقطة دي، قال هو ومثله الطاء والصاد، ومثله الطاء والصاد يعني في الاحتجاج في القلم السابق الذي قرأ من حيث هذه الحروف قوية في الصفات فحسن الإدغام. قال غير أن ابن عامر بيقرأ بالإظهار عند الجيم والزاي، لكنه أدغم في الطاء والصاد. طيب هل الإدغام عند في مطلق لابن عامر في الطاء والصاد؟ قال لا، إلا قوله لهدمت صوامع، فإنه أظهرها لهدمت صوامع، حتى ترى أن هناك من العلماء من القراء من يقرأ بالإدغام في موضع ويقرأ بالإظهار في موضع آخر، والمقياس للجميع هو الرواية. قال فإنه أظهر وأدغم ورش عند الطائي. طيب ثم قال وعلة من أدغم التاء في الثاء أن الثاء حرف فيه بعض الشدة والرخاوة أغلب عليه، والتاء حرف مهموس، والهمس ضعف في الحرف، فكأنما تقاربا لاشتراكهما في الهمس والمخرج، ويجوز إدغام لام التعريف فيهما، فجاز لذلك الإدغام، والإظهار في هذا أحسن وأقوى، لأن التاء أقوى من الثاء، لما في التاء من الشدة، ولما في الثاء من الهمس والرخاوة، فهما وإن اشترك في الهمس فإن الثاء تنقص عن قوة التاء لما فيها من الرخاوة التي تضعفها، ولما في التاء من الشدة التي تقويها. وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وذلك حجة. إذن هو بيحتج إن الإظهار حسن عند التاء والثاء لأن التاء أقوى من الثاء، لكنه قال من حيث أن الثاء فيها بعض الشدة، من حيث التاء فيها بعض الشدة، من حيث أن التاء حرف فيه بعض الشدة والرخوة، فقال يعني تقارب في هذا الموضوع فوجب جاز الإضغام. طيب بقي عندنا حرف ايه؟ حرف السين والزاي، وتكلمنا عن الزاي، بقي حرف السين فقط. قالوا علة من أدغام التاء في السين أن السين فيها صفير يقويها، وهي مواخية للتاء في المخرج من الفم، ومواخية لها في الهمس، ومواخية لها في إدغام لام التعريف. يبقى هي والتاء نفس الصفة من حيث مخرج الفم، ومن حيث الهمس، ومن حيث إدغام لام التعريف. وتتميز السين بالشدة في الناء، بالقوة يعني، في صفة الصفير، في صفة، لكن التاء حرف فيه شدة، وتقوم الشدة في القوة مقام الصفير الذي في السين. فقد تساويا التاء ومين والسين، فحسن الإدغام لأنك لا تنقل الأول إلى ضعف، بل تنقله إلى مثل حاله من القوة والضعف، على أن الصفير أقوى من الشدة. فحسن الإدغام، والإظهار حسن لأنهما منفصلان ولأنه الأصل. وبالإظهار قرأ الحرميان عاصم بن عامر وذلك حجة. طيب قال في أهم حجة حمزة في إدغام تاء التأنيث في الجمع عند الصاد، لأن هو تاء التأنيث سيدنا حمزة بيقرأ بالإدغام في حالة مثلا الصافات صفة. قال في إدغام تاء التأنيث في الجمع عند الصاد والزاي والذال، فذلك يجري على ما عللناه، على ما ذكرناه من العلل السابقة من حيث الصفات، من أن هذه الحروف أقوى من التاء لما في الصاد من الإطباق والصفير والاستعلاء، مع مؤاخاتها التاء في المخرج والهمس، ولما في الزاي من الجهر والصفير، ولما في الذال من الجهر، فكلهن أقوى من التاء، فحسن الإدغام لخروجهن كلهن من الفم. ولأن الإدغام يقوى به الحرف الأول، لأنه يبدل بأقوى منه، ولاشتراكهن في إدغام لام التعريف فيهن، والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأن الأول في هذا متحرك بخلاف ما يتقدم. فإذا أنت أدغمت وأسكنت التحريك متحرك تغيرت حركته، ثم غيرته مرة ثانية بالإدغام فأبدلت منه حرفا من جنس الثاني، وذلك تغير بعد تغير، فضعف الإدغام وقوي الإظهار. لذلك ولأن عليه جماعة من القراء غير حمزة وعمرو في الإدغام الكبير، فذلك حج. انتهى باب التأنيث. وكما تعلمون، كما قلنا سابقا، أن العلة في جميع هذا من حيث الصفات، دائما تنظر إلى صفات الحرف المدغم فيه وتعلل علة الإدغام. إذا كان الحرف المدغم فيه، ودائما الحرف المدغم فيه سيكون إما أقوى من الحرف المدغم أو يساويه، يتقارب يعني من حيث الصفات، فيحسن الإدغام الضعيف في القوي أو فيما يساويه. لكن إذا كان الحرف المدغم فيه أضعف منه فيحسن في الإظهار، والقراءة بالإظهار هي الأصل، ودائما هذه العلة في الإظهار ولأنهما منفصلان. قال اعلم باب فصل في علل إدغام هل وبل. إدغام مفروض إدغام لام هل وبل، لم يكتب اللام. طيب قال اعلم ان لام هل وبل اختلف القراء في اظهارهما واضغامهما عند 8 احرف، وهن التاء والثاء والزاي والطاء والطاء والضاد والظاء والسين والنون. هو ذكر الاحرف عموما، الاحرف كلها التي تضغم فيها اللام هل وبل او تظهر عنده، لكن ليس كل هذه الحروف تاتي بعد لام هل، وليس كل هذه الحروف تأتي بعد لام بل. لكن هناك لام هل تختص بحروف، ولام بل تختص بحروف، يعني كل واحدة منهما تختص بحروف معينة خاصة بها. وهناك اشتراك في بعض الأحرف، يعني الهاء والبل ممكن نشترك في بعض الأحرف تأتي مع بعدها. طيب سننظر كلام الإمام مكي، قال: حجة من أدغم أن هل وبل لما لزم لامهما السكون، يعني لما هل وبل دائما ساكنة، أشبهت لام التعريف صارت مثل إيه؟ لم أل. وحجة من أدغم أن لا أن هل وبل لما لزم لامهما السكون أشبهت لام التعريف، فجاز فيهما من الإدغام معهن ما لا يجوز في لام التعريف ألا وهو ألا ترى أنه لم تضغم لام قل وتبدل لأن سكونها غير لازم، ففارقت مشابهة لام التعريف فجاز فيهما من الإدغام. أن الكلام ده زي ما يكون تقريبا كده مش مرتب، نشوف الكلام في الكتاب الورقي هل هو نفس ال، لأن تحس الكلام كده غير مرتب. نشوف الكلام دون في لام هل وبل في ال، في الكتاب الورقي. اه، ادغام تاء التأنيث اتكلمنا عنها. طيب ادغام لام هل وبل، قالوا: حجة من ادغم ان هل وبل لما لزم الامام السكون اشبهت لام التعريف فجاز فيما من الادغام معهن ما لا يجوز في لام التعريف الا هو، ايه اللي هو دي؟ الا ترى انه لم تضغم لام قل وتبدل، لا لم تضغم لام قل وتبدل لأن سكونها غير لازم، ففارقت مشابهة لام التعريف فجاز فيهما من الإدغام معهن ما لا يجوز في لام التعريف إلا هو ألا وسكونها عارض. وذلك لشبهها بلام التعريف، وذلك لشبهها بلام وذلك لشبهها بلام التعريف في اللفظ والسكون، والإدغام فيها قبيح. نفس الكلام. قال: ولذلك لشفاء لام التعريف في اللفظ بالسكون والإدغام فيهما فيها قبيح، لأن سكونها عارض، ولأنه قد انفرد بها بالحارس، وقد كان يلزمه إدغام اللام في النون في يبدل نعمة الله، لأن اللام أقرب إلى النون منها لذال. وحجة من أظهر أن لام هل وبل منفصلتان من الكلمة التي بعدهما، ففارقتا لام التعريف المتصلة بما بعدها، والانفصال أبدا يقوي معه الإظهار، لأنك تقف على الحرف الأول فلا يجوز غير الإظهار، والاتصال أبدا يقوي معه الإدغام، إذ لا ينفصل الأول من الثاني في وقف ولا غيره. وأيضا فإن الإظهار هو الأصل. وحجة من أدغم عند بعضها وأظهر عند بعضها أنه جمع بين اللغتين مع روايته ذلك عن أئمته، والاختلاف في ذلك على ما ذكرنا في كتاب التفسير. واضح طبعا الكلام كله بينصب على موضوع الصفات الحروف، وكما قلنا كثيرا أن إذا كان الحرف المدغم فيه قويا من ناحية الصفة جاز حسن الإدغام، ضعيف من ناحية الصفة حسن الإظهار. ومن أظهر عند بعض الأحرف وقرأ وأدغم عند بعضها قال الحجة في ذلك إيه؟ أنه جمع بين اللغتين، ألا وهي الإظهار والإدغام، طبعا مع الأصل في الرواية. ثم ذكر بعد ذلك باب حروف الحروف اللي سماها سيدنا الإمام الشاطبي في بابه حروف قربت مخارجها، باب حروف قربت مخارجها. فبدأ قال فصل في إدغام الباء الساكنة في الفاء والميم، وإدغام الفاء الساكنة في الباء، يعني الفصل بعنوان إيه؟ إدغام الباء الساكنة في الفاء والميم، والعكس إدغام الفاء الساكنة في الباء. طيب قال قرأ أبو عمرو وخلاد والكسائي بإدغام الباء الساكنة في 5 مواضع، الباء الساكنة أدغمت في 5 مواضع، هي جملة ما في كتاب الله من ذلك، وهو قوله اذهب فمن معك، اذهب فمن تبعك. هيقرأها ازاي؟ اذهب اذهب، لأن هندغم الباء في الفاء. سورة الإسراء أو يغلب فسوف، أو يغل أو يغلف فسوف، أو يغلف فسوف. اللفظ الموضع الثالث من مواضع الإدغام، وإن تعجب فعجب، وإن تعجف فعجب، وإن تعجف فعجب. سورة الرعد اذهب فإن، اذهب اذهب فإن، ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب فأولئك. وأظهر ذلك البكون، يعني أبو عمرو وخلاد الكسائي بيقرأوا ال5 مواضع هذه بالإدغام، وباقي القراء بيقرأوها بالإظهار. وحجة من أدغم أن الفاء حرف فيه تفشٍ، وذلك قوة فيه، والباء أقوى منه لأنها شديدة مجهورة، والفاء مهموسة رخوة، فلما كان في كل واحد منهما قوة واشترك في المخرج من الشفتين، وفي أن لام المعرفة لا تدغم في واحدة منهما، جاز إدغام الأول في الثاني. جاز، خلي بالك، جاز في الفرق بين كلمة جاز وواجب أو حسن. وكنا بنتكلم في الأحرف السابقة، لما كنا بنتكلم من الحرف المدغم فيه بعض صفات القوة بنقول حسن الإدغام، لكن هنا لما تساوي قال جاز الإدغام. والإظهار أحسن وأقوى، لأن الأول أقوى، يعني الحرف الباء أقوى من حرف المدغم فيه اللي هو الفاء، لأن الأول أقوى من الثاني للجهر والشدة اللذين فيه، ولضعف الثاني اللي هو حرف الفاء يعني بالهمس والرخاء اللذين فيه. فإذا أدغمت نستعمل مصطلحين، لما يكون حسن الإدغام لما يكون الحرف المدغم فيه قوي من حيث الصفات، حسن نقول حسن الإدغام، أو وجب الإدغام من حيث اللغة يعني. لما يكون المدغم فيه ضعيف، المدغم فيه ضعيف، نقول جاز، جاز الإدغام وحسن الإظهار. العكس، وإذا ونقول الإظهار أحسن يعني، وإذا تساوي بالصفات نعرف ضعفه بالصفات، يعني من حيث الصفة، إن كان الصفات الحرف المدغم فيه أقوى من أقوى في عدد الصفات من الحرف المدغم، يبقى وجب الإدغام أو حسن الإدغام. وإذا كانت الصفات المدغم فيه أضعف بنقول إيه؟ إن يعني حسن الإظهار، الإظهار يكون أحسن، نعكس بدل ما نقول حسن الإدغام نقول حسن الإظهار. قال فإذا أدغمت أبدلت من الأول حرفا أضعف منه، هو هنا بيتكلم بقى إن الباء أقوى من الفاء في حالتنا هنا، في حالة ال5 أحرف هذه، إن الباء هنا أقوى من حرف الفاء. قال فإذا أدغمت أبدلت من الأول اللي هو حرف الباء حرفا أضعف منه اللي هو الفاء، فأبدلت من حرف قوي، من حرف قوي حرفا ضعيفا، وأيضا فإنهما منفصلان، وأيضا فإن على الإظهار أهل الحرمين وعاصم وابن عامر وخالفا، وذلك حجة. وأيضا فإن الإظهار هو الأصل، فالإظهار أحسن، فإن فإن إتيان فأما إتيان الميم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأما إتيان الميم بعد الباء فذلك موضعان في البقرة، يعذب من يشاء، وأظهره ورش وحده، وأظهره من رفع الفعل يعذبه، يعني اللي بيقرأ بالسكون كله بيضغم، اللي بيقرأ بالسكون ما عدا ورش يعذب من يشاء، لكن اللي بيقرأ برفع الفعل يعذبه، كل اللي بيقرأ بيعذبه أظهر ما عدا أبو عمرو طبعا حاكي إدغام الكبير، وذلك عاصم وابن عامر وأدغام الباقون. أدغام الباقون الموضع الثاني في هود في قوله اركب معنا، أظهر ورش وحمزة وابن عامر اركب معنا، وأدغام الباقون اركب معنا. وحجة من أدغام أن الميم حرف قوي بالغنة التي فيها والجار والشدة اللذين فيها، فإن أضغمت فيها الباء نقلت الباء إلى حرف أقوى منها بكثير، لأنك تبدل من الباء عند الإضغام ميما. وأيضا فإنهما اشتركا في المخرج من الشفتين، واشتركا في أن لام المعرفة لا تضغم في واحد منهما، والإظهار أحسن. ليه؟ لأنه رقم واحد الأصل، ولأنهما من كلمتين اركب معنى منفصلتين يعني، ولأن لام المعرفة لا تضغم في واحدة منهما ثلاثة. فأما يبقى دي ثلاث أسباب لإظهار أو علة قراءة اركب معنى بالإظهار لمن أظهره. قال فأما إدغام الفاء في الباء فموضع واحد، قوله تعالى في سبأ نخسف بهم الأرض، تقرأ إزاي؟ نخسب بهم الأرض، نخسب. أضغام الكساء واحدة، وعلة أضغامها أن الفاء والباء اشتركا في المخرج اللي هو الشفتين من الشفة، واشتركا في منع إضغام لام التعريف فيهما، والباء حرف قوي للشدة التي فيها والجهر، والفاء أضعف من الباء للهمس الذي فيها والرخاوة، فإذا أضغمت نقلت الحرف إلى ما هو أقوى منه. وقد كره الإضغام البصريون لزوال التفشي الذي في الفاء، وجزا الكوفيون الإظهار في ذلك أحسن، لأنه الأصل وأنهما منفصلان، ولأن التفشي الذي بالفاء يذهب مع الإدغام، ولأن لام المعرفة لا تضغم في واحد منهما، ولأن الفاء تخرج من الشفتين إلى الفم، لأن للفاء في الثنايا العليا نصيب، فقد خالفت الباء في المخرج في بعض المخالفة. وأيضا فإن القراء غير الكساء يجمع على الإظهار، وإجماعهم حجة. واجمعهم حجة. طيب نقرأ فصل أيضا إدغام الثاء والذال ونقف عنده، نقرأه صفحتين فقط أو صفحة ونص ثم نقف. قال في إدغام الثاء في الذال والذال في الثاء والراء في اللام واللام في الراء، طبعا كل سيتوقع نفس النتيجة من حيث اشتراك الصفات، أو بعض الصفات أقوى من بعض فيجب الإدغام، أو يجوز الإدغام، أو يحسن الإدغام، أو يحسن الإظهار. قال أما الثاء في الذال فقوله يلهث ذلك، يلهث ذلك، قرأت من كثير وأرش هنا بالإظهار يلهث ذلك. وإدغام الباقون وعلة الإدغام هي أن الذال أقوى من الثاء بكثير، لأن الذال مجهورة والثاء مهموسة رخوة، فحسن انتقال الأول إلى القوة بالإدغام، والإظهار حسن لأن الأصل. وأما الدال مفروض الذال اللي مع الكتاب يصلحها، وأما الذال في الثاء فنحو قوله لا الدال صح، في نحو قوله يريد ثواب، أظهره الحرميان وعاصم، أدغام الباقون وعلة الإدغام ضعيفة لأن الدال أقوى من الثاء الجار الذي في الدال، فأنت نقلتها تنقلها بالإدغام إلى أضعاف من حالها، فالإظهار أقوى وأولى. أرأيت هنا الثاء أضعف والدال أقوى، فحسن الإظهار، حسن الإظهار وضعف الإدغام. قالوا أما الراء في اللام فقبيح، وأما الراء في اللام فقبيح عند السيبويه والبصريين، لأنك تذهب بالتك... لأنك... لأنك تذهب التكرير الذي في الراء عند الإدغام فيضعف الحرف وإدغامه أبو عمرو وحده في رواية الرقيين عنه، فالإظهار أقوى وأحسن، وعلى أيه كل القراء فذلك حجة. وأما اللام في الراء فهو حسن، وقوله تعالى وهو قوله تعالى بل رانا، عندنا حفص بنسكت بل رانا، لأنك تبدل من اللام حرف أقوى منه من اللام بكثير، فذلك مما يقوي جواز الإدغام وربما لم يجز غيره، وهو مثل ود الطائفة وقال الطائفة أثقلت الدعوة إذ ظلموا، فكل هذا الإظهار فيه قبيح. وعلة الإدغام، وعلى الإدغام أجمع القراء إلا الشاذ منهم، لأنك إذا أدغمت أبدلت من الأول حرفا قويا أقوى من الأول بكثير، ويحسن الإدغام لذلك ويختار، لأنك تزيد الكلمة قوة مع ما في الإدغام من تسهيل اللفظ وتخفيفه. طيب بقي عندنا إدغام ما هو من كلمة، معلش نقرأ أيضا صفحة ونص برضو عشان نقف على باب نون الساكنة، لأن كل الكلام ده كلام واحد، يعني مش عشان ما ننتقلش للحلقة القادمة ونعيد نفس الكلام، كل الكلام واحد فنقرأه، وكلام سهل يعني مش محتاج يعني كبير جهد. يعني قال فصل في إدغام ما هو من كلمة، قال اعلم أن هذا الباب يقوى الإدغام فيه أكثر من الذي قبله. ليه إدغام يقوى هنا أكثر من الذي قبله؟ لأن احنا كنا قبل كده بنتكلم على الكلمات المنفصلة، حرف من كلمة في حرف من كلمة أخرى، فالانفصال نفسه يقوي الإظهار، الإظهار معه يكون حسن، لكن هنا بنتكلم في كلمة واحدة، فهنا الإظهار سيكون أحسن، الإدغام سيكون أحسن وأفضل. لذلك قال اعلم أن هذا الباب يقوى الإدغام فيه أكثر من الذي قبله، لأن الحرفين لا ينفصل أحدهما من الآخر، فمن ذلك إدغام التاء في الثاء في لبست، اقرأ لبت، لبستم لبتم، وذلك أحسن لاتصالهما، ولأن التاء أقوى من الثاء، وللشدة التي في التاء، ولأنهم اتفقوا في الهمس، ولأن لم تعرف تضغم فيهما، والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأنه لأن النبي قرأ الحرميان وعاصم، ذلك حجة، ومثل الحجة أوردت أورثتموها أورثتموها، لأن أحيانا الكلمة ما تعرفش، يعني ما تقول لبت، يعني ما تعرفش مصدر الكلمة إيه، بيوهم عليك، زي قراءة المضاعف والمفكك، مثل كلمة أوردتموها، هل هي دال في تاء لما تضغم، هل هي دال في تاء ولا ساء في تاء؟ الساعة من ناحية السمع يعني، هل هي من الورود أم هي من الوارد، من إنك أورثتها، أو من ناحية أورد أو أورث، لكن السياق، نعم سياق الكلام ستفهم، من ناحية سياق الجملة لو قرأت الكلام كله مع بعضه ستفهم. قال ومثله الحجة في أورثتموها، قرأه بالإدغام أبو عمرو وهشام وحمزة الكسائي، ومن ذلك إدغام الذال في التاء في قوله فنبذتها، هتقول فنبذتها فنبذتها، هل هو من الإنبات؟ ما تقول فنبذتها، هل هو من الإنبات أم من النبذ؟ ما هو لو من الإنبات هتقول فأنبتها أنبتها، لكن هنا فنبتها. وعزت عدت عدت بربي، أدغمها أبو عمرو حمزة الكسائي وضرب يكون، وحجة من أدغم أن قوة التاء في الذال معتدلة، لأن التاء شديدة والذال مجهورة والشدة في القوة كالجهري، ولأن التاء مهموسة والذال رخوة والهمس في الضعف كالرخاوة، فاعتدلا في القوة والضعف، فحسن الإدغام لذلك، إذ لا يدخل على الحرف الأول نقص في قوته بالإدغام، على أنهما قد اشترك في المخرج من الفم، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما، وقوي ذلك لاتصالهما في كلمة، والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأن التاء في تقدير الانفصال، لأن الفعل عاز ونبذ، فالتاء داخلة عليه، عدت نبت فالتاء داخلة فيهما بعد أن لم يكن. وأيضا فإنه به قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر، وذلك حجة. ومن ذلك كلمة اتخذتم وأخذت أخذت أظهره ابن كثير وحفص، وأدغم الباقون. والحجة في الإدغام مثل قبله كلمة ورثتموها وعدت وغيرها، لكن لما قلت حروف الكلمة حسن الإدغام. وعلي أكثر القراء، فإن قيل لما أدغم نافع أخذتم وأظهر عدت، فالجواب أن عدت فعل قد حذف عينه للاعتلال، فلو غير لامه لأخل به، وليس ذلك في أخذتم وأخذتها. فإن قيل لما أدغم أخذتم وأظهر إذ تقول، فالجواب أن الذال من إذ تقول وشبهها تنفصل بعدها في الوقف وأجرى الوصل على الوقف، وليس كذلك أخذت، لأنها لا تنفصل الذال عن التاء في وصل ولا وقف. فإن قيل فلما أدغم اتخذتم وأظهر من أمزتها، فالجواب أن اتخذتم كلمة طال كلمة طالت فخففها بالإدغام، وليس كذلك في فنبذتها. وأيضا في أن اتخذتم لما كان أولا مدغما اتبع آخر بالإدغام ليتفق أول كلمة وآخرها، وليس كذلك في فنبذتها. انتهى هذا الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى هذا الباب. يبقى اليوم تكلمنا على تاء التأنيث ولام هل وبل وإدغام الباء في الفاء والفاء في الباء والثاء واللام في الراء والراء في اللام وإدغام فيما هو من كلمة والثاء في الذال والذال في التاء، واللي هو سماه سيدنا الإمام الشاطبي في باب حروف قربت مخارجها، جميع هذا الباب حروف قربت مخارجها. والخلاصة أنك بتنظر كما قلنا إلى صفات الحروف وتتكلم على موضوع الإدغام، وقلنا إذا كان حرف المدغم فيه ذو صفات قوية فيحسن الإدغام فيحسن الإدغام، أما إذا كان صفاته ضعيفة فيحسن الإظهار، وأما إذا تقارب جاز الإدغام وجاز الإظهار. وإن كان الحرفان هذا الحرف في كلمة والحرف الثاني في كلمة أخرى حسن الإظهار، أما إذا كان في كلمة واحدة يحسن الإدغام عن الإظهار. وعلة الإظهار في أي حرف، علة الإظهار في أي حرف إيه؟ أنه الأصل، أنه الأصل. ورقم اتنين يقوي الإظهار إذا كان الحرفين من كلمتين، ليه؟ للإنفصال، أي لاستقلال الحرف عن الحرف الآخر. ويقوي الإدغام إيه؟ إذا كان الحرفان في كلمة واحدة فيقوى الإدغام بسبب اتصالهما وعدم انفصال الحرف عن الآخر. ونقف على فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.